هذا الوصف إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا، أي استمعوا لها وأطاعوا لها قولا وفعلا بقلوبهم وبأعضائهم، يسمي القلب لله طاعة وامتثال، لأن من شروط لا إله إلا الله التي تنفع العبد يوم القيامة هي القبول والانقياد لما تقتضيه كلمة لا إله إلا الله، قبول القلب، الانقياد القلب، ثم خرت الجوارح لله سبحانه وتعالى سجدا، سمعت وأطاعت ونفذت، خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم، سبحوا يعني نزهوا ربهم سبحانه وتعالى وحمدوا، فيقولون سبحان الله وبحمده، يسبحون الله سبحانه وتعالى لأنه أهل التسليم، ويحملونه عز وجل على أن وفقهم الإيمان، لأن منة له سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد، وهو الذي وفق للتوبة، وفق للتوبة، ثم إذا تاب العبد قبلها، ثم يرقيه في سلم الإيمان، وينقله من درجة المحبة إلى المحبوبية، ويحبه سبحانه وتعالى، وسبحوا بحمد ربهم، وهم لا يستكبرون، يعني عن الاتباع والانقياد، وهم لا يستكبرون. المؤمن عياذا بالله لا يكون في قلبه مثقال ذرة من كبر، والجنة دار الطيبين المتواضعين الضعفاء، أي في أخلاقهم ليسوا متكبرين ولا جبارين، وإنما متواضعون، كما قال صلى الله عليه وسلم: فيدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. أما هؤلاء مستكبرون عن اتباع ما شرع الله تعالى، مستكبرون عن عبادة الله وطاعته، أما أهل الإيمان فليسوا بهذا الوصف، إنما متواضعين، مخبتين، خاشعين، راهبين لربهم سبحانه وتعالى. ومن وصفه تتجافى جنوبهم عن المضاجع، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، المضجع مكان النوم، تتجافى، انظر للتركيب، التركيب اللغوي للكلمة، تتجافى، تتجافى يعني نوم، نوم قلق، ليس نائما نوما عميقا، ليس في ذاته لا قيامه ولا صلاة فجر، لا، لما نوم في قلق، تتجافى، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، نوم فيه قلق، لذلك ورد عن السلف الصالحين رحمهم الله تعالى أن أحدهم كان إذا نام كأنه يتقلب على مقلاة، زي السمكة تقعد تقلبها على مقلاة، كذلك يتقلب على فراشه، ثم يقوم للصلاة، وأحدهم كان يقوم من النوم فزعا ويقول: النار، النار، ذكر النار لا يدعوني أنا، وأحدهم يقول: عجبت للنار نام هاربها، عجبت للنار نام هاربها، وعجبت للجنة نام طالبها. وقالت ابنة الربيع بن حسين رحمه الله تعالى له: يا أبت ما لي أراك لا تنام، قال: إن أباك يخاف السيئات، يا يخاف السيئات التي جناها، لذلك يقوم من الليل يصلي لله سبحانه وتعالى، تتجافى جنوبهم، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، قيل تتجافى جنوبهم عن المضاجع، المقصود بها الصلاة بين المغرب والعشاء، يصلون هذا الوقت. وكان من السلف من يصلي هذا الوقت ويقوم الوقت غفلة، يعني يغفل عنه الناس فيقوم ويصلي فيه. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد صلاة المغرب إلى العشاء، ظل يصلي بعد المغرب إلى أذان العشاء في المسجد صلوات الله وسلامه عليه. فهذا قول. القول الثاني هو صلاة العشاء في جماعة وصلاة الفجر في جماعة، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، صلاة العشاء في جماعة وصلاة الفجر في جماعة. صلاة العشاء فلا ينامون قبل صلاتها، وصلاة الفجر يقومون بصلاتها ولا ينامون عنها. وقول الثالث هو الصلاة في جوف الليل، أي قيام الليل. ومما رزقناهم يدعون ربهم خوفا وطمعا، خوفا من عقابه وطمعا في ثوابه. وهذه صفة المؤمنين، انهم يجمعون بين الخوف والرجاء، بين الخوف والطمع، وهذا في حال الصحة يجمع العبد دائما بينهما، فهو يدعو الله عز وجل ويعبد تقربا اليه طمعا في ثوابه، وخوفا من عقابه، وكذا خوفا من ذنوبه، من الذنب ومن اثر الذنب. ومما رزقناهم ينفقون، هذه عبادات متعدده، فهم يحسنون الى انفسهم ويتعبدون لله عبادات لازمه، اي تختص بانفسهم، عبادات متعديه اي تتعدى الى عباد الله سبحانه وتعالى من نفعهم والاحسان اليهم. وكان من وصف النبي صلى الله عليه وسلم انه يقيم الليل صلى الله عليه وسلم، وصلى صلى الله عليه وسلم في رمضان وفي غير رمضان 11 ركعة كما قالت عائشة رضي الله عنها. والنبي صلى الله عليه وسلم على الراجح أن قيام الليل في حقه كان واجبا، صلوات الله وسلامه، كان واجبا في حقه رفعة لدرجته في الجنة، صلوات الله وسلامه عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم في أعلى درجة في الجنة، غير وسيلة، درجة هي أعلى الدرجات في الجنة، له صلوات الله وسلامه عليه. ففرض الله عليه التهجد من الليل، ومن الليل فتهجد به، أي بالقرآن، نافلة له، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، صلوات الله وسلامه عليه. وفي حق غيره من الأمة مقام مستحق، قال عبد الله بن رواحة رحمه الله تعالى ورضي الله عنه في مدح النبي صلى الله عليه وسلم: وفينا رسول الله يتلو كتابه، إذا انشق معروف من الصبح ساطع، أرانا الهدى بعد العمى، فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه، إذا استثقلت بالمشركين المضاجع، أعوذ بالله. يعني في وقت السحر وفي وقت الفجر، هذا الوقت هو وقت ثقل النوم، ثقل النوم. ومن الوصف المذموم للمشركين أنهم تستثقل بهم المضاجع، فنعوذ بالله من هذا الوصف. المؤمن لا يستثقل به المضاجع في ذلك الوقت، إنما إنما يقوم لله سبحانه وتعالى ويتجافى الهم عن مرجعه تعبدا لله سبحانه وتعالى. استمع لهذا الحديث الذي فيه ترغيب عظيم منه صلوات الله وسلامه عليه. روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب ربنا من رجلين. رجل ثار من وطائه ولحلفه من بين حبه وأهله إلى صلاته رغبة فيما عندي وشفقة منا هنا. عجب ربنا، إذا عجب ربك من عبد غفر له وأدخله الجنة. إيه عمل العبد؟ ثار من وطائه ولحافه. وطاء وثير فرش، فرش السرير، ولحافه يتغطى به من بين حبه وأهله. حبه حب الناس إليه وهي زوجته، ترك مرجعها من بين حبه وأهله إلى صلاته. قام ويتوضا ويصلي رغبة فيما عنده وشفقة مما عنده. رغبة فيما عنده من ثواب وأجر ورحمة وفضل ورضوان، وشفقة مما عندي أي من عذابي ونكالي وأليمي وعقابي، نسأل الله العافية والسلامة. فيقوم يصلي لله بالليل بهذه الصفة، فيعجب له ربه، يعجب له ربه. وإذا عجب الله لعبده غفر له وأدخله الجنة. ده واحد. الثاني: ورجل غزا في سبيل الله تعالى فانهزم فعلم ما عليه من الفرار وما له في الرجوع، فرجع حتى أهري قدمه رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي. فيقول الله عز وجل للملائكة: انظروا إلى عبدي رجع رغبة فيما عندي ورهبة مما عندي حتى أهري قدمه. رجل غدا غزا في سبيل الله تعالى أي جهادا ابتغاء وجه الله، فحدث أن الجيش أو الكتيبة التي وفيها نزمت من العدو وفرقت، فعلم ما عليه من الفرار. عرف إيه إثم الفرار، وعلم ما له في الرجوع، يعني إن رجع وقاتل، فرجع بمفرده فقاتل حتى أهري قدمه، يعني سائل دمه. فعندئذ يباهي الله عز وجل نبيه الملائكة. والعبد الآخر أيضا أظن الحديث ما فيه يعني في حذف من الطبع، لأن الحديث فيه زيادة، وهي أن الله يباهي به الملائكة هو الصنف الأول، والذي قام من ثار من بين وطائه ولحافيه من بين حبه وأهله إلى صلاته، فيباهي الله به الملائكة فيقول: أيا ملائكتي انظروا إلى عبده ثار من بين وطائه ولحافيه من بين حبه وأهله إلى صلاته. ربنا شوف، ربنا يباهي بذلك العبد الملائكة في ذلك الوقت الشريف. كذلك أيضا هذا العبد الذي أهري قدمه في سبيل الله تعالى يباهي الله عز وجل به الملائكة. وكذلك أيضا حديث معاذ رضي الله عنه رواه الإمام أحمد قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وهذا كان في غزوة تبوك، فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسينا. فقلت يا نبي الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويبعدني من النار. فرصة ثانية عندما تجد عالما، فرصة أن تجد منه وقتا تستفيد منه، فسأله عما ينفعه. فقال فقلت يا نبي الله أخبرني بعمل. انظر إلى حرص الصحابة رضي الله عنهم، أخبرني بعمل يدخلني الجنة يبعدني من النار. هو ده السؤال، سؤال عن العمل، سؤال عما يقربه من الله تعالى، عما يدخله الجنة ويبعده عن النار. قال لقد سألت عن عظيم، ده سؤال عظيم كبير، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وتقيموا الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ ده باب، يعني الباب ده لما تفتحه افتح لك أبواب من الخير عظيمة. الصوم جنة، جنة من وقاية وستر من النار، وقيل وقاية وستر من الذنوب خاصة ذنوب اللسان، والصدقة تطفئ الخطيئة. الإنسان إذا أخطأ ارتكب ذنبا يريد أن يطفئه فإنه يطفئه بالصدقة. وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم قرأ تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ جزاء بما كانوا يعملون. وهذا الحديث يقوي التفسير، لأن المقصود بقوله سبحانه وتعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع أنه الصلاة في جوف الليل. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمن وعموده وذروات سنامه؟ فقلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وذروات سنامه الجانب الأعلى منه الجهاد، الجهاد في سبيل الله. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فقلت بلى يا نبي الله. فأخذ بلساني ثم قال أف عليك هذا، ثم قال أف عليك هذا. فقلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. الناس بتظن كده، بتظن ان هو مهما يقول مهما يتكلم مش هيتحاسب على كلامه. ده كلام، هو هيتحاسب على الكلام اللي بيقول. في ناس بتظن كده، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس، وهل يكب الناس في النار على وجوههم او قال على مناخرهم الا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه. وقال الترمذي حسن صحيح. هذا الحديث ذكره الامام النووي رحمه الله تعالى في الاربعين النوويه. الأربعين النووية هذه أربعين في قواعد الإسلام، يعني الحديث ده قاعدة من قواعد الإسلام تحتاج إلى تدبره جدا وإلى العمل منه. كف عليك هذا الإنسان، الإنسان، الإنسان، الإنسان، أمسك عليك هذا. ما النجاة؟ أمسك عليك هذا. النجاة في كف اللسان، في إمساك اللسان. سهل جدا جدا جدا الإنسان يتكلم وما يتعبش. عضلة اللسان ما بتتعبش مع الكلام، ما بتتعبش، ما تعبش عن الكلام من أقوى العضلات في جسم الإنسان. فاللسان أمسك عليك هذه التربية الحقيقية، التربية الحقيقية أن تربي لسانك، وتربية اللسان إمساكه وخزنه عن الشر، ولا تتكلم إلا بخير، كان يؤمن بالله اليوم الآخر ليكن خيرا أو ليصبر. والكلام لا يكون، كثرة الكلام لا تؤدي إلى شر، وكثرة الكلام من قلة العمل. على بالك تلاقي نفسك فاضي وتتكلم مع ده ومع ده ومع ده ومع ده، تعرف إن أنت ما بتعملش حاجة. اللي بيعمل مش هو اللي كان بيحدث، اللي بيعمل اللي وراه درس علمي حضره، اللي وراه درس علمي يقين، اللي وراه حد بيدعو الى الله عز وجل، اللي وراه سعي في الخير، ده مش هو اللي كان بيحدث. وبالتالي هو يتكلم بالخير وفي الخير. اما الانسان الفاضي يبقى عندئذ تتحرك فيه النوازع، نزعت الكلام، نزعت الشهوة، نزعت الغضب، نزعت نوازع تحرك فيه. لكن لو الإنسان بيعمل يبقى عنده ورد القرآن بيقرأ، عنده ورد الحفظ، عنده ورد المراجعة، عنده كتب علم طيبة يراجع فيها، يذاكر، عنده دروس علم بيديها، دروس علم بيتعلمها، لن يجد وقتا للكلام. ونتذكر قوله صلى الله عليه وسلم أن ضار قومهم بعد العهد كانوا عليه إلا كونوا جدل. جدل الكلام ده يدا لله معناه انحدار، ليس تقدما. التقدم إن الإنسان يزداد هدى، لكن شوف ما ضل قوم حصل انحراف بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. جدل حوارات عقيمة تضيع الأوقات والأعمار في غير ما ينفع عذر ما ينفع. فانظر قصاصا يقول له ايه اللي يملك كل ده؟ ايه اللي يملك كل ده؟ أنا أخبرك بملاك ذلك كله يملك كل ده. فأخذ بلسان نفسه صلى الله عليه وسلم وقال كف عليك هذا، كف عليك. كف يعني ايه كف؟ مجاهده. وكف يعني انا امسك نفسي، امنع نفسي. يبقى في مجاهده، في محاسبه. ده كان في من السلف اللي بيحط زلطه فقط في لسانه عشان ما يتكلمش، ما يتكلمش. وكانوا يظنون انه عيب، انا ما بعرفش اتكلم يعني عشان ما بيتكلمش، يظنونه عيب يعني لانه لا يتكلم. لكن الامر كما قال العلماء في قول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكن خيرا او يصمت. القول فيه انك تنظر في الكلام وفي عاقبته، فإن وجدت خيرا تكلمت به، وإن وجدت ضده أمسكت عنه، وإن ترددت يعني مش عارف يا ترى في مصلحة ولا في مفسدة مش عارف ترددت، فالرابح الإمساك عنه أي تمسك عن هذه الكلمة الإقرار. من أبواب الخير قيام الليل كما قال صلى الله عليه وسلم، و كذا أيضا روى ابن أبي حاتم بسنده عن أسماء بنت يزيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة جاء مناد فنادى بصوت يسمع الخلائق سيعلم أهل الجمع اليوم من أولى بالكرم. سبحانه وتعالى. ثم يرجع فينادي ليقم الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع فيقومون وهم قليل. لو انا دلوقتي اسال سؤال فاقول مثلا من منكم حافظ لكتاب الله؟ وقام واحد او اثنين او ثلاثه. انا عايز اوصل، انا عايز اسال ما هو شعوره اللي وقف كده وهو حافظ كتاب الله قدام الجمع البحر؟ ايش شعوره؟ طيب يوم القيامه اذا جمع الله الاولين والاخرين وينادي ليقم الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع فيقومون وهم قليل. وصف قليل يعني اذا كان احنا دلوقتي اللي بيصلي الفجر قليل، بيصلي الفجر في جماعه قليل، هو اللي بيصلي الايام دي بعيد، اقل اقل قليل. ان يقوم الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع، مش في العقل عندما ياخذ كتابه بيمينه يقول ها أم، يفضل ايه؟ ينادي، ينادي ان هو خد كتابه بيمينه ويشيله ملك كده من ضبعيه، يشيله من هنا، يشيله من ضبعيه على رؤوس الوليد بسم الله اهل الموت ويقول ابن فلانا قد سعد سعاده لا يشقى بعدها ابدا. دام الخلائق كلها شوف سعادته ايه؟ شعوره ايه؟ طب يا ترى احنا الكلام ده الحديث ده يحرك فينا شيء ولا ما يحركش؟ يحرك فينا ولا بد أهل الإيمان يستمعون ويعملون. يحرك فينا ولا بد إن هو يوم القيامة ينادى عليه، ينادى عليه وهم قليل ليقم فيقومون وهم قليل. فنسأل الله أن يجعلنا منهم وأن يوفقنا وأن يعيننا على طاعته وعلى ذلك الفضل. يقول سبحانه وتعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين اي فلا يعلم احد عظمة ما اخفى الله لهم في الجنات من النعيم المقيم واللذات التي لم يطلع على مثلها احد لما اخفوا اعمالهم. يعني اخفوا اعمالهم ان قيام الليل تعلمها الاخلاص، ان قيام الليل مش حد شايف، ده انت بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، فهذا علامه الاخلاص لله سبحانه وتعالى واخفاء كمان مش حد يشوف، فتخفي هذا العمل. فلما اخفيته اخفى الله عز وجل لك في الجنه عدن انواع اللذات والنعيم فلا تعلم نفس ما اخفي، ما اخفي له، ما اخفي له من قره اعين جزاء بما كانوا يعملون فالجزاء من جنس العمل. قال الحسن البصري رحمه الله أخفى قوم عملهم فأخفى الله لهم ما لم تر عين، ما لم تر عين ولم يخطر على قلب بشر. يعني الخواطر المقصود بها خواطر اليقظة، خواطر اليقظة دي معنى كلمة ولم يخطر على قلب بشر، يعني خواطر اليقظة احنا بنسميها احلام اليقظه. انا واحد قاعد عينيه فتحت صح وسرح في خياله، سرح في خياله الجنة فيها وخياله وصله لحاجة مش واقعية، ولا حاجة موجودة في الدنيا، وإنما دي موجودة في الجنة. الجنة فيها فوق ما وصل إليه خياله، وجمال ما بيش على غيره. الجمال ده اللي جه على باله ده أصلا يعني مش في الجنة، ده أعلى منه غير اللي خطر على باله في الجنة. إذن حاجة بقى لا توصف، حاجة من الدرش المصلحة نصف وصفها. شوف ولم يخطر على قلب بشر. قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، ذكر بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. ورواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى كذلك. ثم روى البخاري أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رويه عن ربي تعالى قال الله عز وجل أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ذخرا من بلهم ما اطلعتم عليه. ثم قرأ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سأل موسى عليه السلام ربه عز وجل ما أدنى أهل الجنة منزلا، وليس في أهل الجنة دليل أدنى أهل الجنة، ولكنه يرى نفسه في أعلى درجات الجنة. قاله ورجل يجيء بعد ما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له أدخل الجنة، فيقول أي ربي أي حفظ القريب أي ربي كيف وقد أخذ الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم، كل واحد خد مكان خاص. فيقال له أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا، يديك ربنا يدير ملك مثل ملك من ملوك الدنيا. فيقول رضيت ربي، فيقول لك ذلك ومثل. فقال في الخامسة رضيت ربي، فيقول هذا لك. سبحان الله، كم مرة؟ أربع مرات، مش كده؟ يقول له هذا لك ولك عشرة أمثاله معها، ولك مشتهى نفسك ولذت عينه. فيقول رضيت ربي، سأل موسى عليه السلام قال ربي فأعلاهم منزل، إذا كان ده أدنى الجنة النار أعلاهم منزل مين؟ فيقول أولئك الذين أردت أولئك الذين أردت غرس أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي سبحانه وتعالى غرست كرامتهم بيدي وختمت عليه فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. قال ومصداقه من كتاب الله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. مما يستأنس به قول عامر ابن عبد الواحد، وكان هذا من صالح ومجتهدي السلف، قال بلغني أن الرجل من أهل الجنة يمكث في مكانه 70 سنة ثم يلتفت فإذا هو بامرأة أحسن مما كان فيه، يعني 70 سنة مع امرأة إما من زوجتيه بأهل الدنيا التي تكون الواحدة منها في منهما في الجنة أجمل من الحور أو من الحور، يفضل معها 70 سنة فيلتفت التفات فيرى امرأة أحسن منها فتقول له قد أنا لك أن يكون لنا منك نصيب، فيقول من أنت؟ فتقول أنا من المزيد. الجنة فيها سوق المزيد ويوم المزيد يوم الجمعة، هذا اليوم يزور فيه أهل الجنة ربهم تعالى فيرجعون يخوضون في جبال المسك، عارف لما يمشي في التراب وبنقعف فهم ايه يمشوا في مسك يجي على الدم، فيرجعون الى ازواجهم فيقولون قد ازددتم بعدنا حسنا، وهن يقول قد ازددتم بعدنا والله حسنا. مش ربنا يزود الرجال حسنا ويزود زوجاتهم ايه حسنا في اليوم ده، فتقول ايه انا من المزيد، فيمكث معنا 70 سنة ثم ينتهي فاذا هو بامرأة احسن مما كان فيه، فتقول له قد انا لك ان يكون لنا منك نصيب، فيقول من انت؟ فتقول انا الذي قال الله فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين. وكذا عن سعيد بن جبير قال تدخل عليهم الملائكة في مقدار كل يوم من ايام الدنيا 3 مرات معهم تحف من الله من جنات عدن ما ليس في جناتهم. الجنة جنان، الجنة جنان، في جنة من ذهب في جنة من فضة. طيب اللي هو في أدنى منزلة الملائكة تجيب له من نعيم ايه؟ جنة جنات عدن، مع جنة عدن معنى جنات إقامة لا تحول عنها، فيأتون لهم بالتحف من جنات عدن ما ليس في جناتها، ويخبرونهم أن الله عنهم راض ورضوان الله أعلى نعيم الجنة من أعلى نعيم الجنة. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، وعن كلمة قرة العين أو قرة أعين في لغة العرب هذه تطلق على الشيء المحبب للنفس الذي لا يساويه شيء، كما قال صلى الله عليه وسلم: حب لئيم دنياكم ثلاثة، النساء يعني زوجات صلى الله عليه وسلم، والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. يبقى شوف ايه بقى، حب اليه صلى الله عليه وسلم، النساء زوجاته، والطيب. طب ايه بقى الشيء المحبب عنده جدا اللي اقوى حبا من الدنيا، بس اقوى من ايه؟ من النساء والطيب. الصلاه، وجعلت قره عيني في الصلاه، احب شيء في الصلاه. ربنا اللي بيحب، لذلك ربنا اللي بيحب، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: وحبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان. لذلك من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. دعاء عظيم جدا، الانسان يدعو ربنا، يدعو ربنا: ربنا حبب اليك الايمان، ربنا حبب اليك الصلاه، حبب اليك قيام الدين، حبب اليك توبه القران، حبب اليك حفظ القران. من عايز حاجه ادعو ربنا: ربنا حببها لك، ربنا حببها لك. إذا شعرت المرأة بشيء تجاه زوجها، تدعو ربنا: اللهم حبب إلي زوجي، حببني في زوجي. تدعو ربنا، الدعاء دعاء والعبادة. الإمام أبو بكر بن عربي رحمه الله تعالى لما حج وجاء عند شرب ماء زمزم، صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم من المعين مشهور بالنية، شربه بنية العلم، ربنا علمه ونزيده علما، فآتاه الله العلم. فلما كبرت سنه قال: يا ليتني شركته بنية العمل. فالإنسان ايه؟ عليه بالدعاء في بركة، في حاجات ربنا جعل فيها بركة، ربنا يكرمك كده وتعتمد وتشرب شربات زمزم، أو حتى لو جت هنا، لأن من السنة حمل ماء زمزم تجيبها معاك، هي بنفس الخواص، اشربها بالنية الطيبة. تشوف النية الطيبة هنا إيه؟ إن أنت عايز ربنا حبب ليك الصلاة، تدعو الله إن ربنا حبب ليك الصلاة، حبب ليك قيام الدين، حبب ليك حفظ القرآن، حبب ليك ذكر الله سبحانه وتعالى. يبقى ايه؟ عليك بالدعاء ان يحبب الله تعالى اليك الايمان واعمال الايمان. جزاء بما كانوا يعملون، جزاء بما كانوا يعملون. فالباقي السببيه، العمل سبب دخول الجنة، لكن يوم القيامة دخول الجنة يكون بفضل الله وبرحمة الله سبحانه وتعالى. قوله سبحانه وتعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فكما ذكرنا العمل فما عند الله لا ينال بالإيمان، فليس الأمر كأمان اليهود، تلك أمان يعيشون عياذا بالله بأمان كاذبة، ليس الأمر كذلك، إنما الأمر بالعمل. دنيا هذه دار العمل، الآخرة دار الجزاء، ومن أراد ما عند الله سبحانه وتعالى فعليه بالعمل. ويوم القيامة يكون دخول الجنة بفضله سبحانه وتعالى، بفضله سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يدخل الجنة بعمل سبحانه وتعالى. قال: ولا أود يا رسول الله. قال: ولا أود إلا أنك رمدني الله برحمتك وفضلك، رحمة الله وفضل سبحانه وتعالى. ذلك العبد يرجو الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا ويعمل صالحا ويستمر في العمل الصالح جزاء بما كانوا يعملون. نرجو أن نخرج من هذا الدرس بهذه الآيات الثلاث وأن نتعلم فيها من علم، ثم نتعبد لله سبحانه وتعالى بما فيها من عمل. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. تقول: تزوج زوجة